هو خير ثوابا وخير عقبا. وتستمر الآيات لتضرب المثل للحياة الدنيا التي جعلها رب العالمين مجالا للاختبار والامتحان، كما قال في أول السورة: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قلنا في افتتاحية هذه المجموعة من الآيات والتي ابتدأت بقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أن من مقاصد السورة الكريمة هو الحديث عن حقيقة الحياة الدنيا. والقرآن الكريم وبالذات في السور المكية أكثر من الحديث عن هذه الحقائق، لأنها من ضمن المعتقدات التي ينبغي للإنسان أن يعيها وأن يقف على تفاصيلها، لأن الإنسان إن لم يفهم هذه الحقيقة ضل ضلالا مبينا. والذين ضلوا في هذا الشأن في الأمم السابقة وفي الأمة الذي أرسل إليها الرسول عليه الصلاة والسلام فهموا الأمر على غير حقيقته، وفهم كثير من الناس أن قضية المال وقضية الغنى المادي في الدنيا يعني أن الله عز وجل ما أعطانا إلا لأنه حبانا بهذا الشيء لمحبته إيانا وتفضيلنا على سائر الناس. وجاءت الآيات لتوضح هذه الحقائق، من مثل قوله تبارك وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ويقول كذلك: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. ويقول كذلك: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأهل الشرك من أهل مكة كانوا قد أوتوا مالا عظيما وأوتوا غنا، وهؤلاء كان غناهم وكانت أموالهم بدلا من أن تكون سبيلا لشكر المنعم سبحانه وتعالى، وبمجرد أن يجيء الرسول عليه الصلاة والسلام يعلنوا شكرهم لربهم تبارك وتعالى واستجابتهم لهذا الرسول الذي جاء. ولكن على العكس من ذلك وجدنا أن المشركين من السادة النجب ومن الأغنياء يجعلون ما أوتوه من مال يقف صدا حاجزا لهم عن الدخول في الإسلام. ولذلك جاء صراحة في أوائل السور التي تنزلت في العهد المكي، انظروا إلى سورة العلق: أرأيت الذي ينهى، يقول الله تعالى في سورة العلق: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بمجرد أن يستغني أو يظن نفسه، لأن دعوة الاستغناء عن الله عز وجل هي دعوة خيالية ودعوة كاذبة ودعوة فارغة لا تقوم على قدمين بل ولا على قدم واحدة، قضية الاستغناء. ومع ذلك هؤلاء الذين يظنون أنفسهم لأن الله أغناهم أنهم قد استغنوا عن الله عز وجل، هؤلاء قد أخطأوا خطأ فاحشا. ولذلك يقول تعالى في سورة العلق: في هذه الآية أن رآه استغنى، كلا للزجر وللردع، كلا إن الإنسان ليطغى، يصاب بطغيان بمجرد أن يظن نفسه قد استغنى. وإذلك تجد إنسانا فقيرا محتاجا تجده طيبا ويتعامل مع الناس بطيبة، بمجرد أن يأتيه المال فجأة ينقلب إلى طاغية. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وحاول أن تنظر لدرجة، عندنا مثل مصري يقول الفقر حشمة، الفقر حشمة. أحيانا تجد الإنسان وهو فقير طيب جدا ويتعامل مع الناس بمنتهى الطيبة، بمجرد أن يؤتى مالا تجده ينقلب إلى فرعون، بمجرد أن ينال شيئا من السلطة، شيئا من السلطة يتحول إلى طاغية. الرآه استغنى. انظر إلى الآية الكريمة في سورة العرق، أول سورة نزلت، كلا إن الإنسان، وعبر عن الإنسان جنس الإنسان، كما قال عن الإنسان إنه سبحانه خلق وكان الإنسان ظلوما جهولا، إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إلا من استثناهم رب العالمين سبحانه. ثم وجدنا سورة المدثر وهي تالي السور القرآنية في النزول، يقول الله تبارك وتعالى فيها ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. عانت، ضع هذا مع قوله سبحانه في هذه الآية ذرني اتركني معك ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. سورة المزمل ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. انظر إلى سورة القلم وهي التالية في الترتيب، يأتي أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. أن كان ذا مال، فأصبح المال صادا عن سبيل الله سبحانه وتعالى، نظرا لأنهم ما وعوا حق الحياة الدنيا ولم يتعرفوا عليها ولم يعرفوا أن قضية المال وقضية الفقر قضية غادية ورائحة، وهي أعراض تعرض ثم تزول. يعطيك الله مالا أو من الممكن أن ينزعه منكم. ولذلك في سورة الإسراء التي سبقت هذه، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وهنا في هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى تكملة لما جاء في سورة الأنعام حينما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد الفقراء من مجلسك، ويريدون أن يصبح النبي وأن تصبح الرسالة وأن يصبح الكتاب حكرا على الأغنياء، فهم قد حازوا الدنيا ويريدون أن يحوزوا الآخرة أيضا، أخذوا الدنيا وأخذوا حظهم من الدنيا. فلتأتي الرسالة وليأتي النبي وليأتي الكتاب والقرآن للأغنياء كذلك، وإذا يكون الأغنياء قد حازوا الدنيا وحازوا الآخرة، فيا ويل الفقراء ضاعت منهم الدنيا وضاعت منهم الآخرة. هكذا في تصور أبي جهل وفي تصور آباء الجهل في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك تجيء هذه الآيات لتصحيح المفاهيم. فقال الله تبارك وتعالى بعد أن رد عليهم في الأنعام قائلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم نزل قوله تعالى تسديدا للمصطفى عليه الصلاة والسلام وتثبيتا له على الصراط المستقيم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا. وقد أعلمناك بحقيقة الحياة الدنيا في أول السورة في قول الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال في نهاية هذه الآيات ضاربا المثل بالحياة الدنيا أنها كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هو يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. تأتي الآيات في سياقها وفي مكانها الذي شاءه رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بملازمة الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ونهاه عن أن يتبع، قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال له: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ذكر مآل الفريقين من أهل السعادة ومن أهل الشقاء، ثم ضرب المثل هنا في الآية 32 برجلين، قال: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. واستمرت الآيات تذكر لنا المثل، والمفسرون وقفوا عند ضرب هذا المثل. هل الله عز وجل يضرب المثل بشيء غير واقع بقصة مثل من ضمن الأمثلة، وليس شرطا أن يكون كل مثل من الأمثلة قد تحقق في الواقع، بدليل قول الله تبارك وتعالى عن نور الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيته يضيء ولو لم تمسسه نار. ليس كل مثل من الأمثلة التي تضرب لابد وأن يكون واقعا يراه الناس بالفعل، فمن الممكن أن يضرب المثل كأمر تجريدي يجرد شيء وينظر شيء مثل شيء. فهل هذه القصة تنطبق على ذلك؟ قال ذلك بعض المفسرين، والبعض قال لا، بل هو أمر حقيقي وواقع تحقق على الأرض في يوم ما، وهذان الرجلان كانا كقصة أصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف وقعت بالفعل لأناس تركوا أقوامهم وتركوا شركهم ثم آووا إلى الكهف بعد أن قاموا بواجب الدعوة إلى الله، وكذلك هذان رجلان. وقال البعض إن هذين الرجلين هما اللذان ورد ذكرهما في سورة الصافات في قول الله تبارك وتعالى حينما قال عن أهل الجنة أن أهل الجنة قال أحدهم لأصحابه في الجنة: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون. فاطلع على أهل النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. حينما رأوا كذلك قال: تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم التفت إلى إخواني وقال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه القصة في القرآن في سورة الصافات أن أهل الجنة يتذكرون ما دار بينهم وبين أهل النار، ثم يطلعهم رب العالمين على أهل النار فيرى أهل الجنة أهل النار وهم يعذبون. يعني من الممكن أن يرى الإنسان الصالح عدوه الذي كان ينازعه وكان يعاديه وكان يقاتله يطلع عليه فيراه في سواء الجحيم وفي مكانه من النار، فهذا يكون مفرحا له ويجعله يحس أكثر وأكثر وأكثر بنعمة الله عز وجل عليه. فقالوا هذه القصة هي قصة نفس الرجلين اللذين ذكرا في سورة الصفات، ونقلوا ذلك عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه. وقال بعضهم لا، هذا حديث عن رجلين كان من بني إسرائيل، والبعض قال لا بل هو عن أخوين من أهل مكة، قصة قريبة لأهل مكة. أيا ما كان الأمر فلم يصح لدينا شيء عن هذين الرجلين، ولا نعرف الزمان الذي حدثت فيه القصة، ولا نعرف المكان الذي حدثت فيه القصة، ولا نعرف ولا نعلم أشخاص هذه القصة. وإنما رب العالمين شاء أن يقول لنا واضرب لهم، أي لأهل مكة، من المستكبرين، من الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اطردهم من مجلسك، اطرد الفقراء، اجعل لنا يوما ولهم يوما، لا تجعلنا نجلس في وسط هؤلاء الفقراء، اجعل الدعوة خاصة بنا نحن. قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. فإذا المثل لرجلين، والمثل مضروب لأهل مكة، أو يكون المثل مضروبا للمستضعفين والمستكبرين على السواء، وادرسوا المثل وتعلموا منه، والمثل يذكر لنا ولكل من يقرأ القرآن على امتداد الزمان وإلى قيام الساعة. يقول رب العالمين سبحانه واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. سنعرف بعد ذلك أن الآخر كان فقيرا، بدليل أن من أوتي الجنتين قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، والآخر قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. إذا هذان الرجلان كان غنيا، كان أحدهما غنيا وكان الآخر فقيرا. فيضرب المثل للمستكبرين من الأغنياء الكفار وليس الأغنياء المؤمنين. أبو بكر كان غنيا من المؤمنين وعثمان كذلك، لكننا نتحدث عن من كان المال والغنى سببا لصده عن سبيل الله، حفاظا على ماله وحفاظا على مكانته وحفاظا على منصبه. فيقول الله تعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. هذا هو الأول، جنتين. الجنة هي البستان، والقرآن الكريم ذكر هنا هذين البستانين أو هذين آتين الجنتين، ووصفهما وصفا يجعل الإنسان يرى أن هذا فيه من الغنى ما فيه، وفيه من الجمال ما فيه، وفيه من نعمة الله عز وجل ما فيه. فيقول سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. كل جنة من الجنتين كانت من أعناب، والأعناب والكروم العنب، جنة عنب. والجنة العنب تكون من العريش، أفضلها ما يكون من العريش كما قال جنات معروشات وغير معروشات، فالمعروش هو أفضلها، وهو الذي يصنع له سقوف من خشب تقوم على أعمدة ويكون أفضل الأعمال، وتقوم هذه الفروع المدلاة على أصولها. لم يذكر أنها جنات من أعناب وفقط، بل قال جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. إذن الجنة الواحدة حففناها يعني أحطناها، والحف يقال حافة الشيء يعني نهايته، كما يقال وترى الملائكة حافين من حول العرش، إذن يحيطون بالعرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش. فيقول رب العالمين سبحانه هنا: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففنا هنا هما. كل جنة كان يحوطها أشجار النخيل، أشجار وحففنا هما بنخل. إذن العنب مع التمر والبلح يحوط بها. وانظر إلى هذا التقسيم الهندسي الرائع: جنات الأعناب يحوطها الأشجار والنخيل، وهذا مع علوه وارتفاعه يمنع عنها العواصف الباردة ويمنع عنها الصقيع ويقوم بحمايتها، فتصبح هذه الجنات في حماية هذه النخلات النخيل والأشجار التي حولها. فيقول: وحففناهما بنخل. وتصور المنظر حينما تقرأ الآيات، تصور جنات أو جنتان من أعناب وحففناهما بنخل يحيط بها، والعنب في المنتصف، عريش العنب في المنتصف، وحففناهما بنخل، وجعلنا بينهما بين الجنتين زرعا. إذن هناك حقول ممتدة بين الجنتين، هذا بستان محاط بالنخيل في اليمين، وذاك بستان محاط بالنخيل في اليسار، وفي المنتصف حقل زراعي فيه زروع من أقوات يحتاجها الإنسان ومن خضروات، وجعلنا بينهما زرعا. إذن معنى ذلك أنه لا يحتاج إلى شيء، عنده الفواكه والأعناب والنخيل والزروع والأقوات من حنطة وشعير وغيرها. إذن مزرعة متكاملة كانت عنده. ثم قال: وكان له، يقول: وفجرنا خلالهما نهرا. لا يحتاج إلى ماء السماء، بل نبعت عين فوارة موارة، ثم جعلها الله نهرا يجري بين الجنتين، فأصبحت جنة في اليمين وجنة في الشمال، ويجري بينهما النهر. ومن الممكن أن تكون له فروع تقوم بسقي هذا الزرع، يعني قنوات تدخل في منتصف أو في خلل من خلال هذه الجنات لتقوم بزراعتها. وفجرنا، تفجير الذي فجر رب العالمين، فجرنا خلالهما العين التي انفجرت من عيون الأرض أصبحت نهرا، هذا النهر سائل يدخل الماء في خلل وفي أماكن التي يحتاج إليها لسقي الزرع والعنب والنخيل. وفجرنا خلالهما، خلال الجنتين، نهرا. وكلمة نهرا بفتح الهاء أو بتسكينها، يعني بمعنى واحد، نهرا بمعنى نهر. وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر، كان له ثمر. هذه الآية قرأت وكان له ثمر، قرأها أبو عمرو البصري وكان له ثمر بضم الثاء وتسكين الميم، وقرأها عاصم وعنه حفص ثمر وكان له ثمر. بقية القراء قرأوها ثمر بضم الساء والميم. هذا الكلام أطال المفسرون واللغويون الكلام فيه في كتب التفسير، وبالذات الكتب التي تعنى بالكلام في اللغة، والنحو والتصريف وما شاكل ذلك، تحدثوا عن هذا. وأصح الأقوال فيما يعني يرجحه الباحث المطلع على كلام أهل العلم في ذلك، أن القصد من ذلك أن الرجل كان عنده مال آخر غير ما في الجنتين. إذا لأنه لو قال مثلا وكان له ثمر، بمعنى الثمر الذي تخرج هذه الجنات، فقد أوضحت هذه الآيات حقيقة هذه الأمور في قوله تبارك وتعالى في ولم كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. ثم في قوله تبارك وتعالى أعناب نخل جعلنا بينهما زرعا، قال كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين الجنة الأولى والجنة الثانية، كلتا الجنتين، كلا تأتي للمذكر وكلتا لتثنية المؤنث، كلا لتثنية المذكر وكلتا لتثنية المؤنث. كلتا الجنتين آتت يعني أعطت أكلها، جاءت في قراءة أكلها، يعني عندنا قراءة، قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بإسكان الكاف أكلها، وقرأ باقي العشرة بالضم أكلها، وهما لغتان عند العرب، يجوز الأكل والأكل، والأكل والأكل ما معناهما؟ معناهما واحد وهو الثمر. إذا معنى ذلك أن الثمار التي تخرج هذه الجنات قد آتت أعطت أكلها، إذا معنى ذلك أنها لم تنقص ما تخرج هذه الجنات. من الممكن يكون إنسان عنده أراضي زراعية ويخرج المحصول ضعيفا، لكن انظر إلى تعبير القرآن الكريم، يقول كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني أعطت محصولها الذي تخرجه، الأكل ما يؤكل اللي هو الجنى، الجنى الذي يخرج من الزرع. كلتا الجنتين آتت أكلها، لأنه يؤكل فيسمى أكل ويسمى أكل، فلذلك قال كلتا الجنتين، يعني من الممكن أن تكون جنة من الجنات آتت أكلها والأخرى نقصت. لا، كلتا الجنتين، انظر إلى الخير العظيم والنعمة السابقة من رب العالمين على هذا الرجل، كلتا الجنتين آتت أكلها أو أكلها بتسكين الكاف أو بضمها، قراءتان ثبتتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بينهما لأنها لغة أو لأنهما لغة أو لغة لأنهما لغتان. يقول كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم. ما معنى الظلم هنا؟ كلمة الظلم المقصود أنها لم تنقص، يعني كأن هذه الجنة مطلوب منها مثل الأجير، الأجير الذي يعمل، واتفقت مع الأجير على عمل معين مطلوب منه أن يفعل كذا في اليوم، كم أردب مثلا، فإذا أخرج وآتاني وأعطاني ما اتفقت عليه من عمل في مقابل الأجر، يكون قد أعطاني حقي ولم يظلم منه شيئا، فإن نقص كان ظالما لي. فانظر كأن الأرض هنا مطالبة بإخراج ثمر معين على قدرها، يعني كل أرض يكون الفدان يخرج زرعا معينا، هذا يعرفه المتخصصون، ولذلك هناك المتخصصون حينما ينفذون بعض السياسات الزراعية المعينة ويأتون ببذور جيدة ويستخدمون سمادا جيدا، من الممكن ويقومون بسقي الماء بطريقة صحيحة، يخرج الفدان كمية معينة. لو جاء فلاح آخر أو مهندس زراعي أضعف منه في الإمكانات وأراد أن يأتي بمحصول أقل من المحصول الذي أتى به المتخصص المتفنن في هذا الباب. مسائل تخصصات، لا يأتي واحد مثلي لكي يقوم بالزرع، ده ممكن تضع أنت يعني حبة فول في الأرض وتنتظر سنة لكي تنبت، لا تنبت ولا شيء، لأنك غير متخصص. أما المتخصص فهو يعلم ماذا يفعل في الزراعة. هناك مسائل بيتكلمون عنها في إنتاجية الفدان وزيادة إنتاجية الفدان والتوسع الأفقي والتوسع الرأسي، اللي هو توسع الرأسي بمعنى زيادة إنتاجية الفدان الواحد. الآية تتحدث هنا عن الإنتاجية الأعلى، فيقول كلتا الجنتين آتت أكلها المحصول المطلوب منها ولم تظلم منه شيئا. فلو نقص الفدان عما يخرجه لكان هذا النقص يعد ايه؟ ظلما، كأن الأرض ظلمت. فقال سبحانه كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. واختيار لفظة الظلم حتى يبين الأرض لم تظلم. الأرض نضع فيها البذرة ونقوم بسقيها ونتركه ونذهب لننام. الأرض تنتج ولا تظلم أحدا، المكنة التي تعمل عليها لا تظلمك، السماء تنزل أمطارها لا تظلمك، الشمس تعطيك نورها ودفئها لا تظلمك، القمر يأتي في مواعيده وأنت تستطيع من خلاله أن تعرف الأيام والسنين والشهور وما شاكل ذلك، لا يظلمك. الذي يظلم هو الإنسان، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. الظالم هو الإنسان والذي لم يشكر المنعم سبحانه. الظالم الإنسان والذي صرف العبادة لمن لا يستحقها، صرف العبادة التي المفروض أن تكون للخلاق العظيم صرفها لمخلوق، وضع العبادة في غير موضعها، أعطاها لمن لا يستحقها وليست من حقه. فهنا يقول كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم. انظر إلى استخدام لفظة الظلم، لم يقل تنقص، مع أن المعنى النقصان في المحصول، ولكنه قال ولم تظلم. أنتم اللي بتظلموا، الأرض لا تظلم، النهر لا يظلم، هذه الأشياء الله يأمرها فتنفذ. لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، كله ينفذ أوامر ربه، أوامر الرب سبحانه. لا يظلم، لا يضع العبادة في غير موضعها. أما أنتم الذين تظلمون، هل وضعت مثلا حبة قمح في أرض معينة فأخرجت لك قصبا؟ هل وضعت مرة مثلا بذرة بطيخ فأخرجت لك حنظلا؟ تضع بذرة القمح يخرج لك سنب القمح، تضع بذرة الرمان يخرج بالرمان، وهكذا. لا تظلم الأرض. أما أنتم الذين تظلمون كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم من المحصول، بل آتت محصولها الذي ينتظر من أمثالها وينتظر في نفس الظروف التي وضعت فيها، ولم تظلم منه شيئا. قال وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. إذن بعد قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، إذن المحصول خرج. لو قال هنا وكان له ثمر بمعنى محصول، يبقى معنى ذلك أنه هذا الكلام يعني لم يأتي بمعنى جديد. ولذلك كان الراجح من قوله تعالى وكان له ثمر، أو كان له ثمر، أو كان له ثمر، بمعنى أن يقال مثلا ثمر الله لك المال فخرجت ثمرة المال، فالمقصود به. ولذلك يسمون العمليات التجارية وعمليات التجارة يسمونها ماذا؟ تثمير للمال، واستثمار نستثمر، فالاستثمار ثمر المال. فهنا القصد منه أن الرجل كان عنده أموال أخرى غير الجنتين، من فضة ومن ذهب ومن مواشي ومن أملاك أخرى، أشياء تدر عليه، أشياء تخرج ثمارا غير الأرض الزراعية. فقال: وكان له ثمر أو ثمر أو ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: من صاحب الرجل الآخر؟ وسنعرف أنه كان رجلا فقيرا ولكنه كان رجلا صالحا. قال له، قال لصاحبه وهو يحاوره: كافر؟ سنعلم أنه كافر من الآيات حينما يقول له صاحبه: أكفرت؟ إذن هو كافر. فلماذا كان مصاحبا لمؤمن؟ مؤمن مصاحب كافر؟ سيتضح لنا من سياق الآيات أن هذا الإنسان المؤمن كان يدعو الكافر إلى التوحيد ويدعو إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. وهذه المحاورة جاءت في مجادلة، المحاورة كلمة محاورة هي المراجعة في الكلام، حينما يقال حاوره أي راجعه في الكلام وجاوبه، ولذلك يقال مثلا: فما أحار جوابا، يعني ما رد علي بجواب، ما أجابني. مش أحيانا تجد كلمة فما أحار جوابا، لم يحر جوابا، يعني لم يرد علي ولم يجاوبني، هذا من المحاورة. فأنت حينما تحاورني أنا أسأل أنت تجيب، أنت تسأل وأنا أجيب، وهكذا محاورة. فإن أعجزتني ولم أستطع الرد تقول فما إيه؟ فما أحار جوابا، أو فلم يحر جوابا، يعني ما قدرش يرد علي المحاورة ولم يستطع أن يجاوبني. فإذا هنا كان فيهم بينهما محاورة ومجاوبة ومناقشة. سيتضح أن هذه المحاورة كانت في أصل الأصول في قضية التوحيد وإثبات البعث. ولذلك قال الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآيات: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. صاحبه الرجل الثاني الذي قال: واضرب لهم مثلا الرجلين. إذن الرجل الثاني هو صاحبه. وليس معنى كلمة الصحبة هنا الملازمة والحب والود، لأن هذا كافر وذاك مؤمن، ولكن كلمة المصاحبة هنا لأنه هو الطرف الثاني في المحاورة. والطرف الثاني في المحاورة حتى في المخاصمة حتى وإن كان في القتال يسمى صاحب، لأنه صاحبه فأصبح بصحبته. وهذه الصحبة ليس معناها الود والحب، وإنما القصد بنا أنهما وجدا من أجل التحاور والمناقشة. ولذلك جاء عن الحجاج بن يوسف الثقفي أنه قال عن الخوارج: أليسوا بأصحابنا يوم كذا؟ يعني أليسوا بأصحابنا الذين كانوا يقاتلوننا يوم كذا؟ واضح في كلمة الصحبة ما المقصود بها؟ ليست الصحبة العرفية المعروفة اللي هي كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ليس هذا هو القصد، وإنما الصحبة هنا لأدنى ملابسة. واضح؟ يعني الصحبة هنا لأدنى ملابسة. فقال سبحانه: فقال وكلمة فقال أدخل الفاء للتدليل على أنه كانت هناك محاورة قبل ذلك. فقال لصاحبه وهو يحاوره، إذن هناك سبقه كلام. ما هو الكلام الذي سبق؟ دعوة الرجل الثاني، دعوة الرجل الثاني هذا الكافر إلى التوحيد. فقال لصاحبي وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. لماذا قال هذا الكلام؟ نعود إلى ما كنا بصدد في افتتاحية الحديث، ألا وهو أن الكافر ينظر لنفسه على أنه، وبالذات إن كان غنيا، أنا كما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. طالما أعطانا الله وحبان الله بالغنى في الدنيا وبالمال والمناصب، إذن هذا دليل رضا الله. معنى ذلك أننا على صواب ولسنا على خطأ. أنت تدعي أنك على حق وتدعوني إلى دينك، إن كنت على حق لما تركك ربك فقيرا ولكان أغناك، لكنه هو أغناني أنا ولم يغنك أنت، إذن هو راض عني وغير راض عنك. واضح؟ هي دي الشبهة. ولذلك قال لو أتدعوني إلى التوحيد، أتدعوني إلى دينك، أتدعوني إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، كيف لو كنت على حق لأغناك ربك، أما أنا فانظر لنفسك وانظر لي، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. عرفتم لماذا قدمت بهذه المقدمة؟ لأبين لكم سر المحاورة، لأن هذه المحاورة كما ترون والمثل ضرب لمن؟ للمستكبرين من الكفار والمستضعفين من المؤمنين الذين ظنوا أنفسهم خيرا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أن الله حباهم بالمال وحباهم بالعز وحباهم بالمنع، أما الآخرون فكان بلال عبد فقير وغيره من المؤمنين كآل ياسر كانوا عبيدا وكانوا فقراء، ابن مسعود فقير، هؤلاء. فيقول نحن أكثر أموالا وأولادا، من الذي أعطانا هذا؟ الله الذي خلقنا، وهم يؤمنون بتوحيد الربوبية. إذا ما أعطانا هذا إلا لأنه حبانا، نحن أكثر أموالا وأولادا. إذا هذا أعطانا الله إياه لحبه لنا ورضاه عنا، إذا وما نحن بمعذبين؟ إذا نحن لن نعذب، بل هم يكفرون باليوم الآخر كما سترون الآن. إذا هذا المثال ضرب لرجلين كان أمرهما كأمر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والمشركين الذين قالوا اطردهم من مجلسك، اجعل لنا يوما ولهم يوما، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فلما قال له فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، دل ذلك على أنه قال له ذلك ردا على كلام سابق بدليل الفاء التي تدل على المحاورة. ولذلك قال فقال لصاحبه وهو، الواو تدل على الحال، في حال كونه يحاوره. إذن هذا جاء في أثناء المحاورة، والقرآن أتى لك بقول الكافر فدل ذلك على ما قاله له المؤمن، فرد عليه وقال أتدعوني للتوحيد؟ أتدعوني لدينك؟ لو كان في دينك خير، لو كان في دينك خير لكنت غنيا، لو كان دينك حقا لكنت مستغنيا كغناية، لكن ربي أعطاني وحباني أنا ومنعك أنت، فكيف تدعي قربك أنت من الله ورضا الله عن طريقتك؟ إذن اترك هذه الطريقة وكن مثلي، واعتمد على ذراعك، واعتمد على الأسباب، ولا تنظر لما تقوله لي من توحيد ومن إيمان باليوم الآخر ومن رضا بالقضاء والقدر خيره وشره. فهذه القضاء المسائل هم لا يقتنعون بها ولا يعتقدونها، وإنما نحن استطعنا بقوتنا وبالأخذ بالأسباب أن نكون أغنياء. قضية القضاء والقدر ليست في حسبانهم أصلا، وإنما القضية قضية عمل بالأسباب، والأرض تضرب فيها تخرج لك تعمل. هؤلاء لا يؤمنون بقضية أنه من الممكن أن تعمل وتكد وتتعب ومع ذلك يكون رزقك كفافة، هم لا يعرفون هذا ولا يفهمون هذا، وهم في غيهم وفي ظلمهم وفي كفرهم يعمهون. فقال له اسمع، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، كما ذكر الله عز وجل وكان له ثمر وعنده جنتان، أنا أكثر منك مالا، ليس هذا فقط، وأعز نفرا. نفر هنا العبد من الناس الذي يطلبهم الإنسان، فحينما يطلبهم ويحتاجهم ينفرون. أتدري قول الله تبارك انفروا خفافا وثقالا، القوة التي تنفر من أجل الدفاع عنه. إذن عنده حسب ونسب ومال، إذن ليس مالا فقط وإنما المال ومعه أناس، معه أبناء، نعم بدليل قوله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، مع ذلك أنه عنده عزوة من الأولاد، ولكن الغني يصبح عنده عزوة من المنتفعين. يعني هذا الكلام، تخيل لو أن رجلا ليس عنده حتى أولاد وكانت عنده أموال كثيرة، هذا يلتف حوله المنتفعون ويصبحون رهن إشارته، إن أشار إليهم يأتون إليه، ليس حبا فيه وإنما حبا فيما بين في يده، حبا فيما في يده. وهذه أمور معلومة، تجد الإنسان من الممكن لو كان رجلا غنيا وعنده من الأموال يلتف حوله مجموعة من المنتفعين، وهؤلاء لو وقع أول من ينهش فيه وينهش في عرضه، ولكنهم ينصرونه طالما كان معه منصب أو معه أموال. فقال أنا أكثر منك مالا وأعز، ولذلك كان عند العرب الكلمة المشهورة من عز بزة، من عز بزة يعني غلب، العزيز الغالب يسلب، اللي هو عز من العزة ومن القوة، حينئذ يغلب وإذا غلب سلب ويأخذ السلب من الآخرين. فهنا يقول أنا أعز، أنا أكثر منك مالا، ليس هذا فقط، وأعز نفرا، معه أولاد، نعم معه أولاد ذكور، نعم، ولكن ليس وحدهم، لأنه لم يقل هنا أنا أكثر منك مالا وأولادا، كما قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وإنما هنا اختار كلمة النفر دليلا على أنه ليس يعتمد على أبنائه فقط، بل عنده عزوة تجتمع حوله من العمال ومن المنافقين ومن وهكذا. فقال وأعز نفرا، هذا كلام قاله باللسان، فهل حرك هذا الكلام صاحبه؟ أنا أكثر منك مالا وأعز، يريد أن يهز اعتقاده، لكن المؤمن الصادق لا يهزه هذا الاعتقاد، فإنه يعلم جيدا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، والله يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان فقيرا، فقضية الفقر والغنى قضية من الممكن أن تكون للغني أو ممكن أن تكون للمؤمن أو للكافر، وهي ابتلاء وهي اختبار وهي امتحان، والله يبتلي بالغنى كما يبتلي بالفقر، كما يبتلي بالصحة يبتلي بالمرض، يبتلي بالكثرة يبتلي بالقلة، يبتلي بإعطاء الأولاد يبتلي بفقد الأولاد. إذن هذه أمور لا علاقة لها بالإيمان، يعني لا تظن أن الكافر يكفر يبقى غني، المؤمن يؤمن يبقى فقير، لا، رب العالمين أبعد قضية الغنى والفقر تماما عن قضية الإيمان. ولذلك قال في سورة الزخرف المكية ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني في الكفر كله هيكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، أسقف البيوت تبقى فضة ليس، ومعارج يعني سلالم عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا أسرة عليها يتكئون، كل ده فضة، وزخرفة يعني ذهبا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر. تخيل لو فعل هذا معظم الناس سيجرون على الكفر، ويصبح الغنى والفقر سيفا مسلطا على رقاب الناس، وذلك رب العالمين لم يشأ، وذلك قال لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، ما هذا سيصبح إكراها إكراها في الدين، بحيث إن الإنسان إن كفر يصبح غنيا مليارديرا، لدرجة الأسقف فضة وذهب، والأسرة فضة، والسلالم فضة وذهب لو كفر. قال لولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر يعني يجمعوا على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا أي ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يجعل الدنيا كلها لمن؟ للكفار، ولكن هذا سيصبح سيفا مسلطا على الرقاب، ثم يعطي الآخرة خالصة، لأن الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، فإذا هي دار اختبار وامتحان. ومع ذلك قد يقول قائل طب ولماذا لا يفعل ذلك مع المؤمنين؟ نقول لتحول الناس إلى منافقين. يعني تخيل لو أراد الله عز وجل أن يجعل من يدخل الإسلام يصبح غنيا، كل الناس هيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيدخل المنافقون في دين الله. فرب قد يقول قائل ولماذا لا يجعل الناس جميعا أغنياء؟ قال سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما شاء، لأن المال وكثرته تجعل الإنسان عنده قدرة على العض أكثر، ولذلك يصبح الناس كغابة يقتل بعضهم بعضا. ثم تصور لو أن كل الناس أغنياء، من يرضى أن يعمل الأعمال الدنية؟ من يرضى؟ من يرضى أن يخدم؟ من يرضى أن يحمل على ظهره ويعمل عاملا من أجل لقمة العيش؟ الله عز وجل شاء سبحانه بحكمته أن تستمر المسيرة على الأرض، فأبعد سبحانه وتعالى قضية الغنى والفقر عن الإيمان تماما، فوجدنا كافرا فقيرا، ووجدنا كافرا غنيا، ووجدنا مؤمنا غنيا، ووجدنا مؤمنا فقيرا، وهكذا. قضية الغنى والفقر لا علاقة لها بالدين، واضح؟ وإنما هي مسألة اختبار، كذلك الصحة والمرض، كذلك الأولاد وعدم الأولاد، وهكذا. فقال سبحانه هنا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فلماذا لا تكن على ديني؟ أنا أولى منك، كن على ديني أنت. هذا كلام قاله باللسان فقط، ثم قال له أراد أن يثبت ذلك بالدليل المادي. فقال لصاحبي تعالى معايا ادخل جنتي، تعالى أوريك، يمكن أنت وأنت بعيد ما أنت شايف الخير اللي أنا فيه، يمكن أنت سامع كلام وإحنا بنتكلم كده في الشارع ولا في الطريق، تعالى أوريك بعينيك. يريد أن يختلى، يريد أن يفتنى. فقال له تعالى لأريك، ويحدث هذا من بعض السفهاء وبعض المنافقين، من الممكن أن تدعوه وتخاطبه يقول لك أصل أنت ما دقتش ولا شفت، تعال أوريك وتعيش العيشة اللي فيها شيء من الطرف، علشان بقى تروح تخلع بقى اللي أنت عامله في نفسك ده بقى، وتخلع وتحلق تحلق لحيتك، وأنت مش أصل أنت ما شفتش وما دقتش، أنت خدعوك. ولذلك يقول المجرمون من الشيوعيين إن الدين أفيون الشعوب، إن الدين أفيون الشعوب، اخترعه الأغنياء والملوك. الأغنياء اخترعوا قصة الدين، واخترعوا لهم قصة الآخرة والجنة والنار. أنا خايف لحد يحذف المقطع ده ويقول لك الشيخ عادل بيقول الكلام ده، ما أنا ابتلينا بقوم بهت يعني. فمن الممكن يعني هؤلاء الشيوعيين قالوا هذا الكلام، والمقولة المشهورة الدين أفيون الشعوب. فماذا قالوا؟ إن الملوك والأغنياء اخترعوا قضية التدين. ولذلك قال ماكسيم جوركي في مظاهرة، حينما رأى مظاهرة كبيرة قال أيها الشعب أنت الله لأنك أنت الذي خلقت الله. شوف الكفر والعياذ بالله، معنى الشعوب هي التي اخترعت لنفسها هذه الأمور. ولذلك قالوا الدين أفيون الشعوب، اتحكوا على الغلابة واتحكوا على الفقراء واتحكوا على العمال، اشتغل واتعب في آخرة وفي جنة، أما هم فيلتهمون سعادة الحياة في الدنيا. قالوا هذا الكذابون الدجالون من الشيوعية الفاجرة، وما زال بقايا الشيوعية في بلادنا ترتع إلى الآن بأسماء جديدة. الشيوعية بقايا الشيوعية الخبيثة القديمة ترتع في بلادنا، ولكن بأسماء وبألقاب جديدة. كلمة العلمانية كلمة حلوة يعني، مش زي الشيوعية بقى، ما الشيوعية خلصت، فيسموا نفسهم علمانيين ليبراليين وأمثال هؤلاء. فالمهم هؤلاء قالوا هذا الكلام، ومنهم هذا الرجل الخبيث يقول لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، تعال تعال أوريك اللي أنت محروم منه. ودخل جنته، وهو الواو تفيد هنا إيه؟ الحال والجملة حالية، وهو ودخل جنته. هما جنتان ولا جنة واحدة؟ جنتان. ولكن لو قلنا جنته، الإضافة تفيد العموم والشمول، الإضافة تفيد العموم والشمول. أو لأنه لو دخل سيدخل جنة واحدة، أو لأنه إذا دخل أصبحت الجنتان بالنسبة له إيه؟ بيعة واحدة، دخل أرضه، يعني المقصود هذا، ولم يقصد التعديد هنا. ودخل جنته، الجنة اللي دخلها برضه مش هيدخل جنتين في وقت واحد، ودخل جنته في حال كونه ظالم لنفسه. قارن بين ما سبق ولم تظلم منه شيئا. الأرض ما ظلمت، الجنتان ما ظلمتا، النهر ما ظلم، المحاصيل لم تظلم، الأشجار لم تظلم، لكن المجرم ظلم وهو ظالم. ظلم من؟ ظلم نفسه. مسكين مسكين، هل سيظلم ربه؟ من ينال من الله حتى يظلمه؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. كيف؟ والغرور والعجب والكبرياء، كما قال سبحانه وتعالى عن رجل في قوم موسى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. عنده خزائن، للخزائن أبواب، للأبواب أقفال، للأقفال مفاتيح. هذه المفاتح أو المفاتيح تنوء بها العصبة أولو القوة، مجموعة من الرجال الأشداء لا يستطيعون أن يقوموا بحمل مفاتيح أقفال أبواب خزائن قارون، فما بالك بالأموال التي كانت. وآتيناه، الذي آتاه رب العالمين، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. ليه؟ إن الله لا يحب الفرحين. شوف، انظر بقى نصايح أهل العلم: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الدين لم يحرم التمتع بالدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم، أوتيته على علم عندي، الكلمة التي قضت عليه. ولذلك في يوم خرج على قومه في زينته، تخيل في زينة، حتى إنه بهر العيون وأخذ بالألباب في زينة. تصور رجل عنده الأموال دي والجواهر دي، هيخرج في زينة شكلها إيه؟ زينة لا تخطر لنا على بال. فخرج على قومه في زينته، وكان الناس في القديم يعني مهما يكون إنسان ملياردير في الآخر لابس إيه؟ بدلة وجرافطة، خلاص لباس بيلبسوه الناس جميعا، يعني تجد هذا مثل هذا وكلهم بيتصوروا مع بعض شكل بعض. لكن زمان كان الناس الأغنياء بيتصرفوا تصرفات، يبقى عامل زي الراجل اللي على مثلا بوابة المولد بتاع البدو ولا حاجة، عارف الراجل بيبقى معلق عقاد كتيرة كده، عقاد عقاد عقاد، وعقد أخضر وعقد بنفسج وعقد مش عارف. كانوا هؤلاء برضه يلبس بقى، بس جواهر بقى، مش عقود عبيطة زي اللي بيلبسوها الجماعة المجازيف، لا، أشياء جواهر هذه تأخذ بالألباب. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. حدثت فتنة، الناس ستفتن، هذا أمر سيجعل القيم والموازين الحق تختل. فخسفنا فخسفنا به وبداره الأرض. خسف به حينما يصل الأمر إلى السكين، إلى حز العنق، فتنة فتنة شديدة، هيفتن الناس في دينهم. والرجل يقول إنما أوتيت على علم عندي، وسيقولون إنه لذو حظ عظيم. ويلكم ثواب الله خير، قل قليلة هتكون ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولكن لا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبدار الأرض فما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، الذين كانوا يقولون منذ زمن قليل يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أصبحوا الآن وضعت الموازين في مقام مكانها الطبيعي، الأمور وضعت في نصابها، وضعت النقاط فوق الحروف. فحينئذ أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، ويل كأنه لا يفلح الكافرون. فقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هنا يقول ربنا سبحانه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. أن تقرأ هذه الآية تذكر قارون وهو داخل، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال انظر إلى الغرور، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، الجنة تبيد يعني تهلك، ما هذا الضلال الذي أنت فيه يا رجل؟ وظن أنه بهذا الكلام يفتن الرجل المؤمن. تفتن ماذا؟ هل المؤمن يهتز بمثل هذه الكلمات التافهة؟ ما أظن أن تبيد هذه أبدا؟ هل يا أحمق يا جويهل، هل لا يوجد شيء في الأرض لا يبيد؟ هل يوجد شيء في الأرض لا يبيد؟ هذه الجنة لو كانت دائمة لأحد لما وصلت إليه، هذه الجنة أو الجنتان كانت ربما هذه الجنة كانت في يوم من الأيام خرابة بعد أن كانت أرضا عامرة لأناس من قبلك ثم بادت. انظروا إلى الحضارات، حضرت هلكت وحضرت بادت وحضرت ضاعت. أيأتي واحد في زمان الناس اليوم أوتي ملكا فيقول ما أظن أن يبيد هذه أبدا، ما أظن أن يبيد هذا أبدا؟ ماذا يقول هذا الكلام؟ ما عندك الفراعنة ضاعوا ولن يبقى إلا آثار مطمورة تحت الأرض، كلما مر الإنسان عليها يحفر تخرج آثار مطمورة كانت لملوك عاشوا على هذه الأرض. انظروا إلى حضارة ثمود وعد وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. يأتي هذا الجهول ليقول ما أظن أن تبيد هذه جنتان، لا تبيدها، لن تبيدها، لن تبيد، أن لن تهلك هذه أبدا. ثم يأخذه الغرور أشد ويترقى في درجات الغرور والعجب حتى يقول وما أظن الساعة قائمة. ما علاقة هذا بذلك؟ ما علاقة الجنتان الجنتين بالساعة؟ وما أظن الساعة قائمة، إذن هو مشرك بالله وينكر القيامة. وما أظن الساعة قائمة. ثم يقول للرجل المؤمن، لأن المؤمن يدعي أنه إيمانا من عند الله عز وجل أنه إن لقي ربه يوم القيامة سيجازي على إيماني وعلى توحيدي وسيجزي المحسنين، فيقول له ولئن رددت إلى ربي لو حدث، مع أنه لا يؤمن باليوم الآخر، وإن حدث اليوم الآخر وجاء اليوم الآخر فغني الدنيا غني الآخرة وفقير الدنيا فقير الآخرة. أنت في الدنيا من الذي أفقرك؟ الله. معنى ذلك أنه لو كان هناك يوم آخر سيفقرك كما أفقرك لأنك لست عزيزا عليه، أما أنا فقد أغناني في الدنيا، إذن فأنا إن بعثت يوم القيامة فكذلك سيعطيني ربي ما أعطاني في الدنيا. كأنني مثلا هنا في مصر غني وعندي ملايين، وانتقلت إلى إنجلترا في زيارة علاجية أو سياحية، أموالي ستتحرك معي وستفتح لي، أنا هنا أعيش في قصور، سأذهب إلى إنجلترا أو بريطانيا، ما هي بريطانيا إنجلترا؟ او امريكا او اي بلدة من البلدان، بلد في الجغرافيا ولا حاجة، يذهب الى امريكا او الى فرنسا او اي الى بلدة من البلدان مع فلوس، هو هو يتحرك. الرجل عايش باشا، يعيش باشا هناك، حتى لو راح يحج ولا حاجة، حتى ما عرفش يحج بيروح هناك يحج حج صبر حج، في ما بيشوفش تقريبا الناس ولا الناس بتشوفه، يعني حتى في الحج بيدفع اموال ضخمة جدا مش عايز يشوف الناس ولا الناس يشوفوه. فاذا معنى ذلك ان الغني في مصر سيكون غنيا في امريكا، غنيا في اي بقعة، فهو يظن ذلك انه لو انتقل الى الدار الاخرة سيصبح غنيا ايضا. انظروا، يصبح غنيا ايضا. ولئن رددت الى ربي ان لي عنده للحسنى، كما جاء في سورة فصلت، ولئن رددت الى ربي ان لي عنده للحسنى. وكما قال الرجل الكافر لاحد الصحابة وكان قد عمل له عملا، وكان يعمل حدادا، فعمل له بعض الاعمال فقال اعطيني مالي المؤمن، فقال له الرجل الست تؤمن باليوم الاخر؟ قال بلى. قال لئن بعثت يوم القيامة ليكونن لي مال وولد اعظم من الدنيا ساعطيك في الدار الاخرة. يبقى مني في الدار الاخرة، ولا يؤمن باليوم الاخر لا. ولذلك جاء نزل قوله في سورة مريم افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. اذا هذا يتهكم على الصحابي، فنفس الكلام يقول ولئن رددت الى ربي لأجدن، وانظر الى التوكيد، لا ولئن، اللام المعطئة للقسم والنون المؤكدة، ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، منقلب مرجع ومآب ومصير، سيكون مصيري وسيكون مآبي وسيكون منقلبي أعظم مما كنت كذلك في الدنيا. وتكلم الصاحب المؤمن فماذا قال؟ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ونقف على قول الرجل الصالح لأنه تكون بداية، نكون انتهينا من كلام الكافر والمقدمة لتفسير الآيات، ونفسر الآيات أو نقرأ بإذن الله تعالى من الآية 37 بمشيئة الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.